شاء الله. إن شاء الله نفتح المصاحف على الآية السابعة من سورة البقرة، هنشرح إن شاء الله الآية السابعة والآية الثامنة بإذن الله من سورة البقرة. نبدأ الترجيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الحمد لله. نبدأ. ختم الله، ختم حرف الخاء من حروف الاستعلاء، وهو في الدرجة الثانية من درجات التفخيم، في الدرجة الثانية من درجات التفخيم. وكما بينا من قبل أن درجات التفخيم أربعة: المفتوح وبعده حرف مد أو حرف ألف عفوا فهو في الدرجة الأولى، ثم المفتوح فقط، ثم المضموم، ثم المكسور في أقل درجات التفخيم. هي دي الأربع درجات للتفخيم. أما في السواكن فهي تبدأ من الدرجة الثانية، فإن كان ساكن وقبله مفتوح فهو في الدرجة الثانية، وساكن وقبله مضموم في الدرجة الثالثة، وساكن وقبله مكسور فهو في الدرجة الرابعة وأقل درجات التفخيم. وبقية الكلمة مرققة، التاء والميم. ونقف على الكلمة بوجه واحد بالسكون: ختم، ختم، ختم. ونراعي الغنة ونقف عليها على هذه الميم بالغنة، وستكون الغنة في الدرجة الرابعة من درجات الغنة. وبينا من قبل درجات الغنة، قلنا أعلى درجات الغنة في المشددة، طبعا عارفين أحكام الميم والنون المشددتين، قال وغن ميما ثم نونا شديدة وسمي كلا حرف غنة بدا، يعني حين يكون الميم أو النون مشددة تكون في أعلى درجات الغنة ويسمى حرف غنة. طيب، ثم المدغم في الدرجة الثانية، ثم المخفى في الدرجة الثالثة، ثم المظهر الساكن في الدرجة الرابعة، ثم المتحرك في الدرجة الخامسة. طيب، يبقى عندنا هذه الميم ستكون وقفا في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، ووصلا في الدرجة الخامسة من درجات الغنة. الله أعظم اسم في الكون. لام لفظ الجلالة مفخمة لأنها مسبوقة بفتحة، والهمزة همزة وصل تثبت ابتداء وتسقط درجا. يعني إذا ابتدأنا بهمزة الوصل في لفظ الجلالة فسوف تكون همزة محققة، الله هكذا. طيب، وصلا ختم الله، إذن في حال الوصل تسقط هذه الهمزة، وفي حال الابتداء تثبت همزة القطع، ستكون همزة قطع. طيب، اللام إدغام اللام في يعني عندنا إدغام في اللام، وعلة الإدغام التماثل. علة الإدغام التماثل. ونقف على هذه الكلمة بسبعة أوجه، ركز شوية كده في الأوجه دي. قلنا من قبل أن أوجه السكون إذا كان هناك إشمام فالإشمام يعامل معاملة السكون، يعني أنا عندي ثلاثة أوجه اللي هي عارضة للسكون: الله بالقصر، والله بالتوسط، والله بالإشباع، وعليها ثلاثة بالإشمام مثلها تماما. نقف بالسكون ونأتي بإشارة الشفتين إشارة إلى الإشمام، تمام. وعندنا وجه بالروم، والروم ملة الوصل، طبعا اتفقنا ان الروم والاشمام، الاشمام يكون في المرفوع فقط، اما الروم فيكون في المرفوع والمخفوض، يعني يكون مع الضم ومع الكسر. تمام. يبقى عندنا سبعة اوجه في لفظ الجلالة، لانها مرفوعة، لان الاسم الله مرفوع، ثلاثة بسكون وثلاثة بالاشمام واحد بالضم، على حرف جر مبني على الفتح، على ونقف عليه بالمد الطبيعي، على هكذا. طبعا حرف كله مرقق، العين مرققة واللام مرققة والالف كمان مرقق. تمام. فنقف عليه بالمد الطبيعي فقط، نقف وجه واحد وهو المد الطبيعي على. قلنا ان حروف الجر هي ثمانية احرف، هي من وفيه وعن وعلى والى والباء والكاف، هذه ثمانية احرف هي حروف الجر، حروف الجر الثمانية. طبعا منها المبني ومنها غير ذلك، يعني منها لكن المبني هو الذي لا يتغير فيه الرسم، يعني في الشكل او في التشكيل، مبني هي مبني على الفتح، يعني دائما ما تبقاش علي او علو او كده، يعني دائما على هكذا. طيب. على قلوبهم، على قلوبهم، قلوبهم، القاف حرف من حروف الاستعلاء كما قلنا في الخاء. طيب ما هي حروف الاستعلاء؟ حروف الاستعلاء مجموعة في كلمة خص ضغط قض، خص ضغط قض، هذه ثمانية أحرف حروف الاستعلاء، يعني حروف مفخمة دائما، حروف مفخمة دائما لا ترقق أبدا، حتى وإن كانت في الدرجة الرابعة من درجات التفخيم حال الكسر يعني تقريبا، ففي هذه الحالة لا تكون أبدا، لا نقول مرققة لكن نقول في أقل درجة من درجات التفخيم أو في الدرجة الرابعة. أما هنا فالقاف مضمومة وهي في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم. طيب بقية الكلمة كلها مرققة، وعندنا مد طبيعي في اللام قلو لأنها مضمومة بعدها حرف الواو، حرف المد، فاتصلت الضمة بالواو ففيها مد طبيعي وصلا ووقفا، يعني دائما قلوبهم وعلى هكذا. طيب الكلمة كلها مرققة طبعا ما عدا القاف كما قلنا في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم، ونقف عليها بوجه واحد بالسكون، وهذه الميم هي ميم جمع وليس فيها روم ولا إشمام، وهي يعني قال ابن الجزري وخلفها الضمير ومنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم وتاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. فليس فيها روم ولا إشمام على أي حال. طيب وعلى سمعهم، الواو حرف عطف مبني على الفتح، على أتت معنا من قبل فلا داعي للتكرار. سمعهم، سمعهم الكلمة كلها مرققة، الكلمة كلها مرققة، والميم حرف غنة في رابع درجات الغنة وصلا ووقفا. سمعهم نصف على واحد بالسكون تكون غنة الميم في الدرجة الرابعة لأنها ساكن، وأيضا هذه الميم حال الوصل مظهرة لأن بعدها حرف الواو، قال في أحكام الميم الساكنة واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي، يعني لو من اللحن يعني الذي يحدث أن البعض يقرأ سمعه وعلى، يعني يدغم أو يخفي الميم الساكنة في واو والفاء لأنهما تقاربا في المخرج. فلذلك يعني كثير من الناس يختلطوا عليهم فيخفيها، لذلك حذر العلماء من ذلك فقالوا واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. هل أنتم معي يا أخونا ولا شاركوني اكتبوا على العام؟ طيب الله يبارك فيكم يا رب. وعلى أبصارهم، قلنا الواو حرف عطف مبني على الفتح، وعلى أيضا أتت معنا من قبل وهي حرف جر مبني أيضا مبني على الفتح، لكن هنا وعلى أبصارهم أصبح عندنا أتى بعد هذا الألف أتى بعده همزة، فهنا حكمه أنه مد جائز منفصل، مد جائز منفصل، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية برواية حفص عن عاصم، طبعا برواية ورش من طريق الأزرق هو يمد 6 حركات، عنده إشباع المدود وخصوصا يعني الواجب والجائز. طيب وعلى أبصارهم الهمزة همزة قطع تثبت ابتداء ووصلا، والباء ساكنة فهي مقلقلة، قلقلة وسطى، قلقلة صغرى، عفوا قلقلة صغرى، قلنا أن القلقلة لها 3 مراتب، الأول في المشدد المتطرف، هل في صوت أم لا؟ طيب الأول في المشدد المتطرف، القلقلة الكبرى في المشدد المتطرف، كأن نقف مثلا على كلمة الحق هكذا وقفنا عليها فأصبحت متطرفة مشددة، فهذه الدرجة الأولى. والدرجة الثانية أو القلقلة الوسطى في الساكن المتطرف، والقلقلة الصغرى في الساكن المتوسط، يعني أتى في وسط الكلام كما في هذه الكلمة أبا صارهم. هنا حرف الصاد مفتوحة، صاد مفتوحة وبعدها ألف، فهي في أعلى درجات التفخيم، أبصارهم. والراء مرققة لأنها مكسورة، أبصارهم، والراء مرققة، والألف هو مد طبيعي وصلا ووقفا، طبعا الصاد فيها مد طبيعي وصلا ووقفا، أبصارهم، وأيضا نقف عليها بوجه واحد بالسكون، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها ميم جمع، وهي أيضا ساكنة، وغنة الميم تكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، غشاوة. يلا هذه الغين من حروف الاستعلاء، خص ضغ، هذه هي الغين ضغ، لكنها أتت مكسورة فهي في أقل درجات التفخيم، في غشاوة، غشاوة، حد يقول لي أصلا إيه غشاوة، غشاوة هكذا، غشاوة. والشين فيها مد طبيعي، مد طبيعي وصلا ووقفا، مد طبيعي وصلا ووقفا، غشاوة، ونقف عليها بالسكون، ونقف على هذه التاء التأنيث بالهاء، غشاوة، غشاوة هكذا، تمام. لكن في وصلة هتكون تاء، غشاوة تو، غشاوة تو. وأيضا تنوين أتى بعد حرف الواو فحكمه إدغام بغنة، إدغام بغنة من حروف ينمو، ينمو منها الواو، إدغام بغنة. وقلنا الواو حرف عطف مبني على الفتح، و ثم لهم، لهم الكلمة كلها مرققة طبعا دون تفصيل فيها، لهم الكلمة كلها مرققة، ونقف عليها أيضا بوجه واحد بالسكون، وغنة الميم ستكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة. عذاب، عذاب، عذاب، الكلمة كلها أعاذنا الله وإياكم من العذاب، الكلمة كلها مرققة، والذال فيها مد طبيعي وصلا، وهو عارض للسكون وقفا، وهو عارض للسكون وقفا، فوصلا نقول عذاب عظيم، عظيم. أما وقفا ففيها ثلاثة الأعارض، عذاب، عذاب، فيها ثلاثة الأعارض 2 4 6، وأيضا فيها ثلاثة الإشمام كما قلنا، ما دام عندنا ثلاثة سكون وهي مرفوعة فيبقى فيها كمان ثلاثة بالإشمام، وكمان علشان هي مرفوعة هيبقى فيها وجه بالروم اللي هو زي ما وصلنا بالضبط، هو ده الوجه اللي ممكن يكون فيه الروم. عذاب، طيب، نقف عليها قلنا بسبعة أوجه، ثلاثة بالسكون وثلاثة بالإشمام واحد بالروم. لكن لما نقف عليها فأي درجة ستكون القلقلة؟ ستكون قلقلة وسطى، لأنها ستكون الباء ساكنة متطرفة، ستكون الباء ساكنة متطرفة. طيب وصلا هتكون الباء دي ايه؟ هتكون الباء دي فيها قلقلة نسبية، قلقلة نسبية، يعني ليست من درجات القلقلة لكن نسبية، لأن القلقلة صفة ملازمة لحروف القلقلة طبعا. طيب عذاب، تنوين أتى بعد حرف العين فحكمه إظهارا حلقيا، قلنا حروف الإظهار الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، طبعا ممكن نجمعها في بيت ونضع ناخذ من كل اول كلمه اول حرف من اول كل كلمه وهتطلع ست حروف دي، زي ما قالوا مثلا ان غاب عني حاتم او ان غاب عني حازم او ان غاب عني حامل المسك همني خبره هذه سته احرف، خذ كل حرف من اول كل كلمه ستجد ان هذه السته احرف هي حروف الاظهار مع نون الساكنه والتنوين. إن غاب عني حامل المسك همني خبره، أو في بيت آخر قال أخي هاك علم حازه غير خاسر، يعني هذا علم من أخذه لن يخسر، طبعا المعنى أنا بقول بالمعنى الآن. طيب عظيم، عظيم، الكلمة كلها مرققة ما عدا حرف الظاء فهو في الدرجة الأخيرة من درجات الغنة، يعني في أقل درجات، عفوا استغفر الله، في أقل درجات التفخيم، في أقل درجات التفخيم، تمام، لأنها الظاء أتت مكسورة فهي في أقل درجات التفخيم، وبقية الكلمة مرققة، والياء فيها مد طبيعي، الضاء فيها مد طبيعي اصلا وهو عارض للسكون وقفا. عظيم، فيها ثلاثه العارض وايضا ثلاثه بالاشمام وثلاثه بالسكون ووجه بالروم لانها مرفوعه. عظيم وله، عظيم ومن الناس. طيب نقف عليها قلنا بالسبع، هذه السبعه اوجه. اما اصلا فهيكون عندنا تنوين أتى بعد حرف الواو فحكمه إدغام بغنة، إدغام بغنة من حروف ينمو، ينمو طبعا قلنا واو حرف عطف مبني على الفتح. طب نروح بقى للكلمة اللي بعد كده، من الناس. طبعا خلاص انتهينا حرف العطف. طيب ومن الناس، من ركزوا معايا بقى في دي، لان دي فيها حكم لازم نستفيد منه ان شاء الله كلنا. من هذا حرف جر مبني على السكون. طيب لماذا هنا النون مفتوحة؟ من مع ان ده حرف جر، واحنا عارفين جيدا ان هذا حرف جر، والاصل فيه انه مبني، زي ما انا بقول دايما انه لا يتغير، لا يتغير الحرف، الحروف التي تبنى لا تتغير، يعني هذا هو رسمها. اذا هنا اتت مفتوحة، هذه الفتحة ليست اصلية ولكنها فتحة عارضة، يعني حركت النون بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين. احنا عندنا الناس، الناس اللام همزة الوصل دي ساقطة واللام ساكنة، اذا اصبح عندي ساكنين، انا اصبح عندي ساكن نون ساكنة وكمان عندي لام ساكنة، فللتخلص من التقاء الساكنين تحرك النون بحركة عارضة تتناسب مع اللام، تمام. ومن الناس هكذا، لكن الاصل في من انها ساكنة. طيب من الميم والنون في الدرجة الخامسة من درجات الغنة وصلا، لكن حال الوقف سنقف عليها بوجه، وتكون النون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة ووصلا في الخامسة من درجات الغنة هي والميم. الناس كما قلنا الهمزة همزة وصل تثبت ابتداء وتسقط درجا. اللي مستشكل عليه شيء يا اخوانا في الكلام اللي بقوله ياريت يكتب لي ويستفسر وانا يعني افصل اكتر. طيب بارك الله فيك. طيب قلنا الناس الهمزة همزة وصل تثبت ابتداء وتسقط درجا، واللام لام شمسية مضغمة، لام شمسية مضغمة، وحروف إضغامها كما أتت في نظم الإمام الجمزوري رحمه الله، طب ثم سر رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن دور شريفا للكرم، وهي هذه حروف الإضغام. طبعا هي حكمين فقط. الحمد لله جزاكم الله خير. هي الـ أحكام الـ لام ال ولام الفعل لها حكمان، لام ال لها حكمان إظهار وإضغام بس، ما لهمش حاجة. يعني إحنا عندنا 28 حرف ينقسموا إلى شقين، 14 حرف إظهار و14 حرفا آخر هما حروف الإضغام. قال في الأول، قال للام الحالان قبل الأحروف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أرباع مع عشرة خد علمه من ابغي حجك وقف عقيمه، ابغي حجك وقف عقيمه. هذه 14 حرف تظهر معها لام الأل، مثلا الحج مثلا، هذه يعني الحروف تظهر معها. أما الشق الآخر قال ثانيهما إضغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فاعي طيب ثم صر رحما تفز أم دع سن زر شريفا للكرم. طيب الناس، طيب كمان معلومة أخوانا، الهمزة همزة الوصل دي دائما تأتي مفتوحة، يعني دائما أقول الأن مثلا الناس، ما قلتش إي أو أو. ليه؟ لأنها أقرنت بلام ال، بلام ال لام التعريف دائما، لا يعني دائما تكون همزة الوصل فيها مفتوحة، دائما مفتوحة، إن ابتدأنا بها تكون همزة محققة وأيضا مفتوحة. ال مش ممكن تلاقي إل أو أل، طيب انا بحاول بس اوضح شوية يعني. طيب الناس النون حرف غنة مشدد وهو في اعلى درجات الغنة، وكمان النون فيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا. الناس، وعليك يا عمي محمد الله يبارك فيك، الناس يبقى فيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا، ونقف عليها المرة دي بقى هنقف عليها بكام وجه؟ هنقف عليها بثلاثة بالسكون وواحد بالروم لأنها مخفوضة، يعني ليست فيها إشمام، فيها روم، وجه واحد بالروم وثلاثة بالسكون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني نقول الثلاثة بالسكون الناس الناس الناس هكذا. وكمان نأتي بالهمس في السين مع الرخاوة، همس ورخاوة لأنها ستكون ساكنة، وكمان وجه بالروم لأنها مخفوضة. من يقول، طبعا قلنا ان من، لا من، من هنا، من هنا، من ليس حرف جر. من يقول الميم مفتوحة وهي في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، والنون ساكنة ونقف عليها بالسكون وجه واحد بالسكون مع تكون الغنة في حال، ركزوا بقى معي دي، في حال الوقف ستكون الغنة في الدرجة الرابعة من درجات الغنة. طيب لما بقى بعد منها دلوقتي عندنا حرف الياء، فحرف الياء من حروف الإدغام مع نون السكنة والتنوين، فتدغم النون الساكنة مع حرف الياء فستكون في الدرجة الثانية من درجات الغنة. من يقول، من يقول هكذا. طيب هو فصل عند البلتك، انا بفتحه تاني. الله المستعان، ده هو بانه طردني. طيب لو سمعيني يا عم محمد اكتب لي الله يكرمك على السكايب لانه مش راضي يفتح. طيب الحمد لله هو مش راضي يفتح اصلا، بيديني رساله مش عارف في ايه، ربنا يستر بقى. نكمل بس. طيب من يقول، قلنا النون ساكنة تبعها حرف الياء فحكمها إدغام بغنة وهو في الدرجة الثانية من درجات الغنة إن شاء الله. يقول الكلمة كلها مرققة ما عدا حرف القاف فهو في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم. يقول، يقول نقف عليها، فيها ثلاثة أوجه بالسكون وثلاثة بالإشمام وواحد بالروم. يقول عندنا فيها ثلاثة بالسكون وثلاثة بالإشمام وواحد بالروم، أنها فيها ثلاثة العارض، وقلنا أن معهم ثلاثة الإشمام لأنه مرفوع، وكمان وجه بالروم. يقول نقف عليها كمان، لما نقف ستكون اللام ساكنة ونراعي فيها صفة التوسط أي البينية بين الشدة والرخاوة. تمام. آمنا، الهمزة، همزة لما نشوف همزة على السطر وبعدها ألف فهذه معناها أن أصل الكلمة كانت همزتين، يعني أأمنا أأمنا أأمنا. تمام. فهذا يسمى مد بدل، فتبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس ما قبلها، تبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس ما قبلها، وقبلها مفتوح فتبقى الألف، الألف هو الذي يناسب الهمزة المفتوحة، أي عفوا يناسب الفتحة. أأمن، تبقى آمن آمن، نقول شيء إيه؟ أمن، نقول شيء، لا نقول أمن لكن نطيل الصوت بالهمزة شوية، نقول آمن. طبعا عند ورش من طريق الأزرق فيها ثلاثة البدل، طبعا القصر والتوسط والطول، مع ذوات الياء طبعا فيها أوجه، مع ذوات الياء فيها أوجه. عندنا الياء، ذوات الياء تقليل وفتح، فتح وتقليل. طبعا على ثلاثة البدل اثنين في ثلاثة بستة. عندنا أربع أوجه جائزة، وجهين ممتنعين، يعني مع فتح ذوات الياء عندنا القصر والطول على البدل. مع فتح ذوات الياء عندنا القصر والطول. طيب، ويمتنع التوسط. يعني يمتنع عندنا التوسط مع ايه؟ مع فتح ذوات الياء. طيب، مع التقليل، مع تقليل ذوات الياء عندنا التوسط والطول، ويمتنع عندنا القصر. دي معلومة بس يعني في الوسط كده. طيب، الميم، الميم مفتوحة متحركة، فهي في الدرجة الخامسة من درجات الغنة. آما. طيب، النون، النون مشددة، فهي حرف أغن في الدرجة الأولى من درجات الغنة. آمن. طيب، بأي شيء نقف عليها؟ سنقف عليها بالمد الطبيعي، حركتين. آمنا، آمنا. في ناس طبعا حضراتكم، الحمد لله حضراتكم طبعا بتسمعوا، ممكن تجد إمام مثلا يصلي بالناس، وحين يقف على أي كلمة يطيل الصوت بها، يطيل بها الصوت. حتى إن كان مد طبيعي زي ده، ممكن يأتي على هذه الكلمة ويقول آمنا هكذا. هذا خطأ، هذا خطأ شنيع، لأن المد الطبيعي هو الطبيعي. قال، اسمع اسمع هذا الكلام، المد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب اجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. طبيعي يعني ما فيش فيه زمن كبير، هو حركتين، طبيعي. آمنا هكذا. طيب، بالله، يلا ما شاء الله جاي، يعني معلومات يعني بتأتي معنا أحكام جيدة حتى تتغير المعلومة من كلمة لكلمة، ما شاء الله. بالله أتى حرف الباء، أهو أتى حرف الباء المكسور ده، وهذا حرف جر، حرف جر، هو ده حرف الجر. وعليكم، وعليكم يا رب، آمين. تمام. وكمان هذه الكسرة قامت بعمل في لفظ الجلالة. ماذا فعلت؟ جعلت لام لفظ الجلالة مرققة، جعلت لام لفظ الجلالة مرققة. يعني في الأولى ختم الله، الله، الله، الله، شفت اللام هنا مفخمة. طب هنا بالله، بالله، أصبحت لام لفظ الجلالة مرققة لأنها مسبوقة بكسرة. تمام. فأصبحت لام لفظ الجلالة مرققة. وطبعا هنا ما نقولش بقى هذه الهمزة همزة قطع أو همزة وصل تثبت ابتداء، هي هذه همزة وصل على كل حال، لا تثبت أبدا، هي همزة وصل لأنك لا تبتدئ من عليها، يعني لم تقطع، لن تفصل الباء، لأنها أتت موصولة في الرسم، أتت موصولة في الرسم هكذا، فهي نتعامل معها لأنها كلمة على بعضها. لا يمكن بحال أن أقطع الباء ثم أبتدئ بالله دون الباء، لأنها أتت في الرسم هكذا. بالله، بالله. طيب، بالله، لفظ الجلالة، لفظ الجلالة نقف عليه بأربعة أوجه. الأول قلنا سبعة أوجه، هنا عندنا أربعة أوجه لأنها مخفوضة، الهاء في تحتها كسرة، فهنا عندنا الروم وثلاثة بالسكون، ثلاثة العارض ووجه بالروم، يبقى فيها أربعة أوجه. ونراعي دائما أنا هذا الكلام في حال السكون والوقف على حرف الهاء، لا أقف عليه متأثرا بالحركة التي قبله، وقلت مثلا الله هكذا وتظل شفتي يعني على حرف اللام مثلا، لا، عود إلى حرف الهاء حال السكون ورب الشفتين الله هكذا، حرف عطف مبني على الفتح. طيب زي ما قلنا حروف الـ الان في صوت ام لا؟ طيب زي ما قلنا حروف الجر ثمانية، الكل ان حروف العطف تسعة، حروف العطف تسعة احرف، الواو والفاء وثم حتى ام او بل لكن لا، هذه حروف العطف، اعيدهم مرة اخرى، تسعة احرف، قلنا حروف الجر ثمانية وبيناهم ان شاء الله، وحروف العطف تسعة وسنبينهم ايضا، وهم الواو التي نحن بصددها مفتوحة فهي مبنية على الفتح، والفاء وثم حتى او ام بل لكن لا، هذه حروف العطف تسعة احرف. طيب و وباليوم، طبعا هذه الهمزة تكررت معنا وقلنا انها لا تثبت ابدا، هي همزة تصل على اي حال. باليوم اللام ساكنة وفيها صفة التوسط البينية بين الشدة والرخاوة، كل الكلمة مرققة. الياء الواو حرف لين وصلا، ركزوا في هذه بقى، حرف لين وصلا لأنه ساكن، الحرف الواو ساكن وقبله مفتوح، فهو حرف لين وصلا، يعني لن يكون فيه مد حال الوصل، وباليوم الآخر هكذا، لكن وقفا فيه ثلاثة العارض للسكون فيسمى مد لين عارض للسكون، فلا يكون أبدا بحال هناك مد لين إلا إذا كان عارضا للسكون. وضحت المعلومة؟ أيوة. وباليوم نقف عليها، قلنا ثلاثة العارض للسكون ووجه بالروم لأن الميم متحركة بالكسر، والميم حال الوقف تكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، أما وصلا فستكون في الدرجة الخامسة، أي في أقل درجات الغنة، الحمد لله. طيب الآخر نركز في هذه أيضا، الهمزة طبعا همزة وصل تثبت ابتداء وتسقط درجا، واللام كأن بعدها همزة، والهمزة من حروف إبغي إي، الهمزة إبغي حجك وخف عقيمة. الصوت في شيء؟ الصوت في شيء؟ اللهم امين وياك يا عم محمد. ابغ حجك وخف عقيمة، الهمزة اول حرف طبعا من حروف الاظهار مع اللام. طيب طبعا هنا مد بدل، هنا مد بدل هيبقى برضو فيه حركتين، قلنا حركتين من طريق الشاطبية لحفص، من طريق الشطبية والطيرة ايضا، يعني من كل ما وللكل، وللكل ورش من طريق الأزرق والذي له فيها ثلاثة يعني ورش يقرأ وباليوم الآخر أو بالقص وباليوم الآخر، وعنده فيها النقل أيضا أو بالإشباع وباليوم الآخر هكذا. طيب ونقف الراء، الراء مرققة وصلا ووقفا، الراء في الآخر مرققة وصلا ووقفا، ونقف عليها بوجه واحد بالسكون الآخر، الآخر أي نعم أي نعم. طيب وما هم، هنقول بقى وما هم ولا وما هم؟ لو قلنا وما هنا بالدفع على الألف فهنا فيها النفي، ولو قلنا وما هم فهي فيها إثبات بالإيمان، لكن هنا نحن ننفي عنهم الإيمان، فلابد أن نقول وما هم بمؤمنين. عفو. طيب يبقى عندنا الواو حرف عطف، حرف عطف مبني على الفتح، وقلنا ما، ما نافية، نافية حرف مرقق، الميم فيه في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، ونقف عليه بالمد الطبيعي وما، وما هكذا. ما الطبيعي؟ هذا هو الوجه الذي فيها هم، هم طبعا هذه ميم جمع والكلمة كلها طبعا مرققة، ونقف عليها بوجه واحد بالسكون، والميم في الدرجة الرابعة من درجات الغنة وصلا ووقفا، لكن ميم ساكنة أتى بعدها حرف الباء بمؤمنين، فحكمها إخفاء شفوي، إخفاء شفوي. طبعا إخفاء شفوي عندنا فيها وجهين، وجه إما بال وما هم بمؤمنين، أو وجههم بالفرجة البسيطة جدا، يعني أرق ورقة تمر بين الشفتين وأنت تأتي بهذا الحكم، يعني لم تشعر بفرق كبير بين الأولى والثانية إن أتي بها الصحيحة. وما هم بمؤمنين طبعا مع مؤمنين متحركة، فحكمها في الدرجة الخامسة من درجات الغنة مؤمنين، برضو الميم والنون في الدرجة الخامسة من درجات الغنة ميني ميني، وعندنا الياء النون فيها مد طبيعي وصلا، النون التي هي قبل الياء بمؤمنين، بمؤمنين يخادعون طبعا بعد كده. نقف عليها بثلاثة أوجه العارضة للسكون، اثنين أربعة ستة، ولا روم فيها ولا إشمام. قال ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى، قال وامنعهما في النصب والفتح بلا، وامنعهما في النصب والفتح بلا، يعني امنع روم الإشمام مع المفتوح أو المنصوب، ويكون قد انتهينا من شرح الآيتين السابعة والثامنة من سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أكون قد وفقت في شرح ما فيهما يعني على قدر علمي القليل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يعلمني وإياكم، وأن أكون وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. لقد انتهينا بإذن الله، جزاكم الله خيرا وإياكم طيب. هل طيب مين اللي معانا ما قرأش ويريد القراءة؟ ان شاء الله يكتب لي رقم 6 عشان